بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كيوني تري كومينا تانو موزو محرم موكا الفموية مياني ثلاثين نتيسة katika darsa ya kitabu sharh as-sunnah lil-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-sheikh al-allamah salih al-fawzan hafidhahullahu ta'ala wasalna ila qawli al-muallif rahimahullah wa'alam anna al-bisharata 'inda al-maut thalath bisharat yuqalu abshir ya habiballah bi ridallahi wal-jannah wa yuqalu abshir ya 'abdallah bil-jannati ba'd al-islam ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيخ الفوزان حفظه الله المحتضر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت يلأنيك تروه أوني مؤمن أوني كافر أتبيو بشارة katika mauti yake. Fa in kana mu'minan yubashsharu bi rahmatillahi wa bil janna. Ikiwa ni mu'min atabashiriwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na janna. Wa in kana kafiran yubashshar bi ghadabillahi wa bin nar. Na'udhu billahi minan nar. Na ikiwa ni kafiri atabashiriwa ghadabu za Allah subhanahu wa ta'ala na moto. فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون هافي يويوت katika wanadamu isipokuwa ashajua tayari kule anakwenda kama ni peponi au ni motoni ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة نوالا هاويزي بعد هابو kutubia akawa atajisafisha kutokana na yale madhambi au kuongeza katika amali njema خلاص yashafika mauti وهذا جاء في الحديث ان من احب لقاء الله احب الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم mwenye kupenda kukutana na Mola wake Allah apenda kukutana na yeye. Aisha akamwambia Rasulullah sote tuchukia mauti. Hakuna ambaye yupenda mauti. Watu wote waogopa na wachukia mauti. Qala صلى الله عليه وسلم laysa kadhalika ya Aisha. Sio hivyo ya Aisha. Wa innamal mu'minu yubashsharu 'inda al-maut fayuhibbu liqa'a Allah fayuhibbu Allah liqa'ahu. Mu'min katika hali ya kufariki hubashiriwa pepo, hubashiriwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akibashiriwa hupenda kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kuna pepo kule, kuna radhi za Allah. Wal kafiru yubashsharu bin nar fayubghidhu liqa'a Allah fayubghidhu Allah liqa'ahu, na'udhu billah. Ama kafir mubashiriwa moto, akibashiriwa moto atachukia kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo Allah atachukia kuonana na yeye. Waqala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Hawatakuwa na hofu ya kule wanakoelekea, wala watakuwa na huzuni ya wale walioacha nyuma. Nani hao? الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ولو كنت katika istiqama katika njia sawa msimamo ya sawa. وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ابشروا بيب الملائكه قبل ان يكونوا دنيا ديو katika hali ya kukata roho abashiriwa pepo. فقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق روح يتوليوه كوات وقيب وماونغو نوابيب ونسوزاه أو كفار كيش وانبيو وانجي عذاب يموت أتتماني كوالي متكمو كتوكا hatamani kutana na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala pia atachukia kuonana naye قال المؤلف رحمه الله وعلم ان اول من ينظر الى الله تعالى في الجنه الاضراء ثم الرجال ثم النساء باعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر قال الشيخ الفوزان سابق البحث في إثبات الرؤية تتنقلية كزمزية بحث إنه فنغمانا نكمونا الله سبحانه وتعالى وهذا تأكيد لما سبق هاي منينو نكتكوتي ليمكازو يالي لبيتا وأما هذا الترتيب هو ترتيب لكهابك هو أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف يحتاج إلى دليل ولا دليل يتك دليلنا كنا دليل المهم نكتبتي شكوات وتموانا الله سبحانه وتعالى ناني موانزو الله أعلم قال المؤلف رحمه الله وأعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت قال الشيخ الفوزان هذا سبق بيانه وتحذير منه إذي بنجيلة ومتنغولية كما إذي كتك دراسة لزبيتنا كنا هاجة يكورجلتنا قوله فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والكف عن الجدل والتشكيك نجوياكو كجسلميش نككبالي منينو يا الله سبحانه وتعالى نمتميوكي صلى الله عليه وسلم نككوميكا كتوكمانا نكوليتا ميزوزو نميدالا نكوتي الشاكا فإنك منهي عن ذلك ومكتاز ويلو بل تزداد حيرة وينجي كتكهاوة وينجي كتكميزوزو نميدالا utawaona wamechanganyikiwa na yasikitisha kuumpate mtu ambaye pengine labda hata si mwanafunzi lakini ajiingiza katika mizozo kama hayo na hawa ndio usumbua sana kila saa nimetumia hii shubha hajawabu lake nini ya akhi watakia nini kuingia katika mizozo wachana na mizozo albab liji minhu rih aghliqu wastarih ukiona mlango unaleta upepo funga basi funga ustarehe pumziki si uanze sasa wewe kupokea shuba huku hizo shuba zitakwisha lini shubuhat la nihayata la leo akizua hii kesho tazua ile mimi sijaona mubtadi hata mmoja mpaka sasa ambaye alizua shuba ukaijibu vile inavyotakikana kujibiwa kwa kauli za wanaovioni na mwelezo mzuri kabisa kisha akakiri akasema ninakubali hapa sawa hivi sijaona isipokuwa ukimkamata mahala fulani atakwenda kwingine kuna mmoja nakumbuka eti atoa kauli ya Ibn Baz rahimahullah ajuzisha al-adhkar al-jama'i baada as-salah al-sheikh Ibn Baz rahimahullah yatakallam 'an raf'i as-sawt bil-adhkar baada as-salah hadha yaqulu bi al-dhikr al-jama'i baada as-salah أين هذا من هذا وابي هوكو نوابي هوكو سسا نكم لتي منينو يوت الشيخ ابن باز فتوانزي مني هي آني ونيشي وابي أسمى إبو والله أكجيب كواني مكبالي أبا ممسنجزي وونغو شيخ ابن باز سسا موجة كو موجة عندك ونجيني نهي هوكو هذا يا أحمق wewe wazungumza nini hapa uongo mtupu hujakubali kuwa umekosea hapa utakimbia kwingine mwanzo kubali hapa umekosea na ahlul bid'ah hiyo hawaitaki kuwa mwanzo hapa kisha na ndio maana hakuna aliyeweza kusimama na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi alikuwa hakuna mtu wa bid'ah na wewe nenda kasikize ashirta usidanganywe na mubtadi'u yoyote hakuna mtu yoyote wa bid'ah kuanzia mijitu ya maulidi miji sufi mpaka kwenda mbele huko na mahizbi yote yalobakia hakuna aliyeketi na Sheikh Al-Albani katika hiwara akatoka salama hakuna hata mmoja atahadda ay wahid atafuta sharit Sheikh Al-Albani amejadiliana na mubtadi'u yoyote akatoka salama Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi jabal min jibal sunna rahmatullahi alayhi alikuwa kikaa na mjana ukiruka tuko hapa tukimaliza hapa kisha tusonge mbele na tuliwahi kusoma hiwar baina Sheikh Al-Albani na yule mtu anayejuzisha kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho yule mtu akakubali akanyanyua mikono akasema mmekubali kuwa hii si khairi bali ni uzushi hakusomea falsafa hakusomea ilmu al-kalam sunna alifahamu kisawa sawa na mubtadi'a wote hakuna aliyekaa pale akaweza mwanza tuanza na fujo kisha shukua na kigugumizi na sheikh alikuwa na subra sana kasikilize hiwar baina yake na Hizbu Tahrir usikie walivyokuwa wakimkosea adabu na yeye bado yuko pale pale kosea adabu ya nyamaza mwisho akisha kukamata iwacheka ha ha ha Allah yarhamu min iman. طيب قال الشيخ الفوزان فخذ بكلام الله وكلام رسوله واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام وتصبح على بصيرة فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. Kwa hivyo chukua maneno ya Allah na maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم kinai. Kinai na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم utaongoka katika njia sawa sawa. Na utajipumzisha kutokana na wasiwasi na shaka shaka. Na kuwa na auham na fikra mbalimbali za ajabu. Kwa hivyo utakuwa katika basira, katika ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'an imebainisha kila kinachohitajika katika maisha ya mwanadamu na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufasiria ya Qur'an shikamana Qur'an na sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam na utosheki biidhnillahi ta'ala utapata utulivu wa moyo ahlul bid'ah wana utulivu kwa sababu ya kuachana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نسأل الله أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه نسأل الله يثبتنا على السنة حتى نلقاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم